هتف السيف بيميني، هيهات هيهات، بدماء أحامي عن ديني، هيهات هيهات، هتف السيف بيميني، هيهات هيهات، بدماء أحامي عن ديني، هيهات هيهات. علوي أصلي وتكويني، لا يحنو للذل جبيني، وعروق الصبت تغذيني، بالعزة أبدا تحييني، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات. أنا من عاشوراء شعاري، هيهات هيهات، ومن الأزل كان خياري، هيهات هيهات، وإلى الأبد سيبقى قراري، رفضا للذل وللعار، وعلى نهج أبي الأحرار أحيا وأموت بفخاري، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات. هتف السيف بيميني، هيهات هيهات، بدماء أحامي عن ديني، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات. يا كل طواغيت الدنيا، هيهات هيهات، من أمريكا حتى أمية، هيهات هيهات، اعلم أن إمام علي ونبي خير البشرية، بهما أسقطنا الهمجية وأذلينا الصهيونية، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات. هتف السيف بيميني، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات. من أعماقي هذا ندائي، هيهات هيهات، لمقاومتي يبقى ولائي، هيهات هيهات، وبحق دماء الشهداء لن تسبى بنت الزهراء، فسأحمي مقام الحوراء وأسلم للمهد لوائي، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات. هتف السيف بيميني، هيهات هيهات، بدماء أحامي عن ديني، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات، هيهات هيهات. هتف السيف بيميني.